بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الأربعاء الموافق للعشرين من شهر شعبان من عام 43 و400 ألف من الهجرة. هذا المجلس يتعلق بكتاب الإتقان في علوم القرآن، وهذا المجلس هو المجلس 19، والنوع الذي بين أيدينا هو النوع 28، وهو يتعلق بالوقف والابتداء. وتحدثنا عما يتعلق بهذا العلم من حيث المؤلفات التي ألفت فيه، ومن حيث أنواع الوقف، واختلف أهل الوقف وعلماء الوقف في هذه الأنواع، هل هي 3 أو 4 أو تزيد أو تقل، على خلاف. والسيوطي رحمه الله يعني أورد كل ذلك ورجع إلى المصادر والعلماء الذين ألفوا في الوقف والابتداء، مثل أبي عمرو الداني والسجاوندي وابن الجزري وغيرهم، وأوضح لنا هذه الأنواع. بعد ذلك ألحق بما يتعلق بالوقف والابتداء يعني بعض المسائل المتعلقة، فذكر في هنا عدد من التنبيهات، فقال: الأول قولهم لا يجوز الوقف على المضاف دون المضاف إليه ولا كذا. قال ابن الجزري: إنما يريدون به الجواز الأدائي، وهو الذي يحسن في القراءة ويروق في التلاوة، ولا يريدون بذلك أنه حرام ولا مكروه. اللهم إلا أن يقصد بذلك تحريف القرآن وخلاف المعنى الذي أراد الله، فإنه يكفر فضلا عن أن يأثم. يعني هو مثل، قال لك لا يجوز الوقف على المضاف دون المضاف إليه ولا كذا، يعني ساق يعني عدد من الأشياء التي يعني مثل الصفة دون الموصوف، والحال دون صاحبه، وأشياء كثيرة ذكروها. لكن قولهم لا يجوز، لا، علق ابن الجزري على ذلك أنه لا يجوز يعني من حيث الأداء، يعني لا ينبغي للقارئ أن يقف هذه المواقف التي تخل بالمعنى. أما من حيث أنه يأثم وأن هذا حرام أو مكروه، فيقول لا، هذا لا يتعلق به، وإنما إلا في حالة واحدة، إذا قصد القارئ تحريف القرآن والتغليط فيه وتشويه هذا الشيء. أما إذا كان مجرد وقوف المضاف دون المضاف إليه، كثير في القرآن الكريم، مثل لما تقول، أو مثل قول تعالى: يا بني إسرائيل، يا بني آدم، ونحو ذلك. فإذا قلت يا بني يلتبس الأمر، من هو بني إسرائيل ولا بني آدم ولا ماذا؟ فمثل هذه الأشياء هي تلتبس على القارئ، فينبغي القارئ ألا يقف على قولك يا بني، وإنما يصلها حتى يتضح المضاف والمضاف إليه، هذا هو المقصود، إلا إذا انقطع النفس فإنه يعيد. طيب، يقول التنبيه الثاني، قال ابن جزري أيضا: ليس كل ما يتعسفه بعض المعربين أو يتكلفه بعض القراء أو يتأوله بعض أهل الأداء أهل الأهواء مما يقتضي وقفا أو ابتداء ينبغي أن يتعمد الوقف عليه، بل ينبغي تحري المعنى الأتم والوقف الأوجه. يقول إن أحيانا بعض المعربين يتعسف ويتكلف أشياء، يقول هذا الذي ينبغي أن يوقف عليه من حيث الإعراب، من حيث الإعراب مبتدأ وخبر وفاعل ومفعول ونحو ذلك، أو صفة وموصوف أو مضاف ومضاف إليه، فيقول يتكلف أن هذا هو المعنى، ولكن يقول لا، ينبغي على الذي يريد أن يقف أو القارئ أن يتحرى المعنى الأتم وأن يكون وقفه وقفا وجيها، هذا هو الذي يقصد. فيقول نحو الوقف على قوله وارحمنا أنت، وارحمنا أنت، يعني كأن أنت متصلة بقوله وارحمنا. ثم قال مولانا، مولانا فانصرنا، مولانا فانصرنا، يعني كان يقول يا مولانا فانصرنا، اختل المعنى يعني على معنى النداء. ثم جاء ثم وكذلك قوله ثم جاءوك يحلفون، ثم يبتدئ يقول بالله إن أردنا، كأنها صيغة قسم، بالله إن أردنا، فهم يحلفون بالله، فيختل المعنى. ونحو يا بني لا تشرك، بالله إن الشرك، على معنى القسم. ونحو وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فكأن الجملة هذه جملة جديدة، الله مبتدأ، رب العالمين خبر، وهي في الحقيقة الله الفاعل للفعل إلا أن يشاء الله، الله ورب العالمين عطف بيان، أو هو رب العالمين. طيب ونحو فلا جناح، ثم يبتدئ يقول عليه أن يطوف بهما، عليك أن تجلس، يعني كأن صيغة يعني أو مبتدأ وخبر، أو خبر ومبتدأ، عليك أن تجلس أو يلزمك أن تجلس أو نحو ذلك. قال فكل تعسف وتمحل وتحريف الكلم عن مواضعه. التنبيه الثالث قال يغتفر في طول الفواصل والقصص والجمل المعترضة ونحو ذلك، وفي حالة جمع القراءات وقراءة التحقيق والترتيل ما لا يغتفر في غيرها، فربما أجيز الوقف والابتداء لبعض ما ذكر ولو كان لغير ذلك لم يبح، وهذا الذي سماه السجاوندي المرخص ضرورة، ومثله بقوله والسماء بناء، يعني يقول أن إذا طالت الفواصل والقصة طالت والجمل المعترضة كثرت أو طالت أو اختلف في القارئ ما بين التحقيق والترتيل ونحوه، فيقول يغتفر في الفواصل، يعني لو وقف فيها فهذا جائز، لأن هذا يلاحظ أحيانا في قراءة الأئمة في صلاة التراويح، تجدهم أحيانا يقفون على مواقف، لكن ينبغي أن يعيد الآية، أن يعيد حتى لا يكون وقفه وقفا مخلا. يقول والسماء بناء، يعني في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا، يقول والسماء بناء، هي معطوفة على ما قبلها، فإذا بدأت بها كأنها جملة جديدة. يقول المرخص إذا وقفت الذي جعل لكم الأرض فراشا ثم بدأت، فهذا مما يرخص فيه، مع أن الأصل أن تقول الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. طيب قال ابن الجزري والأحسن تمثيله بنحو قبل المشرق والمغرب، يقول هذه جملة طويلة، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، فإذا وقفت أخل المعنى، إذا وقفت أخل المعنى، هذا معنى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المغرب والمشرق، قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله، تأتي بالجملة كاملة. أما أن تقف على النبيين وأقام الصلاة وآت الزكاة، هذا إذا دعت الحاجة للوقف تقف وتعيد، هذا المقصود. أما أن تكون هذه وقوفا، هذا هو الإشكال هنا، مع أنه جائز، يعني يرخص عند الحاجة، رخص. يقول وأقام الصلاة وآت الزكاة وبنحوه عاهدوا وبنحو كل من فواصل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. مع أن هذه رؤوس آي، رؤوس آي لا شك أنه يشرع الوقف عليها. طيب يقال وقال صاحب المستوفى، ذكر أن المستوفى كتاب في النحو لابن مسعود الفرخان القاضي، له كتاب اسمه المستوفى في النحو. يقول النحويون يكرهون الوقفة الناقصة في التنزيل مع إمكان التام، فإن طال الكلام ولم يوجد فيه وقف تام حسن الأخذ بالناقص، كقوله قل أوحي إلى قوله فلا تدعو مع الله إلى ما تدعو مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. يقول إن كسرت بعده، إن كسرت بعده أي بعد قوله قل أوحي، لأنها كلها مفتوحة، مفتوحة الإن، مفتوحة الهمزة، أنه استمع نفر من الجن فقالوا، وأن كلها بالفتح. يقول إن كسرت بعدها إن، إن كسرت بعدها إن، يعني لأن إذا كسرت إن معناتها إنها جمل جديدة ليست معطوفة، ليست معطوفة. وإن فتحتها إلى قوله كادوا يكونون عليه لبدا، وبعدها ليس فيه وأن، وأن قال ويحسن الوقف الناقص أمور، منها أن يكون لضرب من البيان. يقول هذا أحيانا يكون الوقف أحسن لضرب من البيان، كقوله تعالى ولم يجعل له عوجا، الأولى أن يقف وفيه السين السكت، فإن الوقف هنا يبين أن قيما منفصل، لأنك لو وصلت قال لم يجعل له عوجا قيما، أي لم يجعل له عوجا ولا قيما، وهذا خطأ إخلال بالمعنى. قالوا أنه حال في نية التقديم، كقوله في نية التقديم، وكذلك يعني وكقوله تعالى وبنات الأخ وبنات الأخت، ليفصل به بين التحريم النسبي والسببي، لأنه بنات الأخت، ثم جاء التحريم الآخر الذي هو سبب الرضاعة، فيقول هل يوقف أو لا يوقف. ومنها أن يكون الكلام مبنيا على الوقف، نحو يا ليتني لم أوت كتابيه، لأن الوقف هنا سببه الهاء، هاء السكت، فيكون مبنيا أصلا على الوقف، فإذا وصلت جاز، لكن الوقف أولى. قال ابن الجزري وكما اغتفر الوقف لما ذكر قد يغتفر ولا يحسن فيما قصر من الجمل، فيما قصر من الجمل، وإن لم يكن التعلق لفظيا، نحو ولقد آتينا موسى الكتاب. يقول هذه الجملة ولقد آتينا موسى الكتاب فيها معها جملة متصلة بها، وهي ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. يقول قصر، تقصر الجملة، الأولى أن تصل، أن تصل، فهذا يغتفر فيه لأن لم يتعلق تعلقا، يعني تعلق لم يكن التعلق لفظيا. يقول وآتينا موسى الكتاب وآتينا عيسى وآتينا عيسى ابن مريم البينات، متصل بقوله أيضا بعده وأيدناه بروح القدس. يقول لقرب الوقف على بالرسل في قوله ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وكذلك وآتينا موسى وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، يقول هذه قريبة جدا. وكذا يراعى في الوقف الازدواج، الازدواج يعني تكون الكلمة متصلة يعني لها علاقة بالأخرى، الازدواج مثل يولج الليل في النهار، يولج النهار في الليل، وهكذا. قال فيوصل ما يوقف على نظيره مما يوجد التمام عليه، وانقطع تعلقه مما بعده لفظا، وذلك من أجل ازدواجه، من أجل ازدواجه، نحو لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، في ازدواجية. وكذلك قوله فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وكذلك نحو يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ونحو ذلك. قال يوصل، يوصل ما يوقف على نظيره مما يوجد التمام. طيب الرابع، قد يجيزون الوقف على حرف وعلى آخر، ويكون بين الوقفين مراقبة. المراقبة هذه يسمونها وقف التعانق. التعانق، إذا وقفت على هذا لا تقف على هذا، وإذا لم تقف على هذا قف على الآخر، يسمونها يعني علامة التعانق. هذه الوقف يسمونها المراقبة على التضاد، فإذا وقف على أحدهما امتنع الوقف على الآخر، كمن أجاز الوقف على لا ريب، فإذا وقفت ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، لا تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، ما تقف على الاثنين. قال والذي يجيزه على فيه لا يجيزه على ريب، وكالوقف على ولا يأبى كاتب أن يكتب، فإن بينه وبين كما علمه الله مراقبة، ولا يأبى كاتب أن يكتب، ثم جاءت جملة كما علمه الله، أو تقول ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. ومثله قوله تعالى 40 سنة يتيهون في الأرض، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، أو فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. وهذا في يعني له مواضع في القرآن. والوقف على وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أو إلا الله والراسخون في العلم. قال وبينه الراسخون مراقبة. قال ابن الجزري وأول من نبه على المراقبة في الوقف أبو الفضل الرازي، أخذه من المراقبة في العروض. طيب يقول الخامس، التنبيه الخامس، قال ابن مجاهد صاحب كتاب السبعة لا يقوم بالتمام في الوقف إلا نحوي عالم بالقراءات، عالم بالتفسير والقصص وتلخيص بعضها من بعض، عالم باللغة التي نزل بها القرآن. يعني الوقف التمام الذي يعني يريد أن يحسن الوقف إحسانا دقيقا لابد أن يكون عالما بهذه الأمور. يقول قال غيره وكذا علم الفقه، ولهذا من لم يقبل شهادة القاذف وإن تاب يقف عند قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وممن يعني يقف على شهادة أبدا، وممن صرح بذلك النكزاوي فقال في كتاب الوقف لا بد للقارئ من معرفة بعض المذاهب الأئمة المشهورين في الفقه، لأن ذلك يعين على معرفة الوقف والابتداء، لأن في القرآن مواضع ينبغي الوقف على مذهب بعضهم ويمتنع عن مذهب الآخرين. كل هذا يرجع إلى فهم الآية، الوقوف تتعلق أكثر ما تتعلق بفهم الآية. طيب يقول فأما احتياجه إلى علم النحو وتقديراته فلأن من جعل ملة أبيكم إبراهيم منصوبا على الإغراء وقف على ما قبله، أو أعمل فيه ما قبله فلا يقف، إذا أعمل ما فيه قبله فلا يقف. وجاهد في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم، أو يعني إن تقول وما جعلكم في الدين من حرج، ثم تقول تبدأ تقول ملة أبيكم، أي إلزموا ملة أبيكم، أو نحو، أو تكون متصلة بما قبلها. قالوا أما احتياجه إلى القراءات فلما تقدم من أن الوقف قد يكون تاما على قراءة غير تام على أخرى. وأما احتياجه إلى التفسير فلأنه إذا وقف على فإنها محرمة عليهم 40 سنة كان المعنى أنها محرمة عليهم هذه المدة، وإذا وقف على عليهم كان المعنى أنها محرمة عليهم أبدا، وأن التيه 40. فرجع في هذا إلى التفسير. وقد تقدم أيضا أن الوقف يكون تاما على تفسير وعلى تفسير وإعراب غير تام على تفسير وإعراب آخر. قال: وأما احتياجه إلى المعنى فضرورة، لأن معرفة مقاطع الكلام إنما تكون بعد معرفة معناه، كقوله تعالى: ولا يحزنك قولهم، ثم يبدأ يقول: إن العزة، ولا تصل، لأن قوله إن العزة استئناف ليس من قولهم، لو لا مقولهم. وقوله: فلا يصلون إليكما بآياتنا، أو يقول: فلا يصلون إليكما فلا يصلون إليكما بآياتنا، ثم يأتي بجملة يقول: أنتما ومتبعكما الغالبون، أو بآياتنا أنتما ومتبعكما. وقال عز الدين: الأحسن الوقف على إليكما فلا يصلون إليكما، لأن إضافة الغلبة إلى الآيات أولى من إضافة عدم الوصول إليها، يعني الغالبون بآياتنا. طيب، لأن المراد بالآيات العصا وصفاتها، وقد غلبوا بها السحرة ولم تمنع عنهم فرعون، لم تمنع عنهم فرعون، تقول: العصا وصفاتها غلبوا بها السحرة ولم تمنع عنهم فرعون. طيب، وكذا الوقف على قوله: ولقد همت به، ويبتدأ وهم بها، على أن المعنى: لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، هذا على معنى لهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فقدم جواب لولا، ويكون همه منتفيا، فعلم بذلك أن معنى أن معرفة المعنى أصل في ذلك كبير، وهذا هو الأقرب. ولقد همت به، هي حاولت وراودته عن نفسه وهمت به، وهو لولا أن رأى برهان ربه لهم، لكنه رأى برهان ربه فلم يهم، على هذا على رأي. السادس، التنبيه السادس: حكى ابن برهان النحوي عن أبي يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة أنه ذهب إلى أن تقدير الموقوف عليه من القرآن بالتام والناقص والحسن والقبيح وتسميته بذلك بدعة، ومتعمد الوقوف على نحوه مبتدع. قال: لأن القرآن معجز، وهو كالقطعة الواحدة، فكله قرآن وبعضه قرآن، وكله تام وحسن وبعضه تام وحسن. هذا على رأي أبي يوسف القاضي، لكن الصحيح أنه فيه وقوف بلا شك، فيه وقوف قد تكون تخل بالمعنى فلا ينبغي الوقف عليها، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، هذا وقف مخل. أما تسميته بدعة فيعني من الصعب أن نقول كل ما يتعلق بالتفسير والوقوف والأحكام كلها يعني بدعة، أبطلنا أشياء كثيرة تتعلق بالقرآن ولا مشاحة بالاصطلاح. طيب، السابع: لأئمة القراء مذاهب في الوقف ابتداء، هذه القراء السبعة لهم مذاهب. قال: فنافع كان يراعي محاسنهما، أي الوقف والابتداء، بحسب المعنى، وابن كثير وحمزة حيث ينقطع النفس، واستثنى ابن كثير: وما يعلم تأويله إلا الله، وما يشعركم أنه إذا جاءت لا يؤمنون، إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه، فتعمد الوقف عليها. وعاصم الكسائي حيث تم الكلام، وأبو عمرو يتعمد رؤوس الآي ويقول: هو أحب إلي، فقد قال بعضهم إن الوقف عليه سنة. وقال البيهقي في الشعب وآخرون الأفضل الوقوف على رؤوس الآيات وإن تعلقت بما بعدها اتباعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، مثل قوله تعالى لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. فالأولى أن تقف ثم تعيد. طيب، يقول روى أبو داود وغيره عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ قطع قراءته آية آية، يقف على رؤوس الآية بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف، ثم الحمد لله رب العالمين ثم يقف، وهكذا. التنبيه الثامن: الوقف والقطع والسكت عبارات يطلقها المتقدمون غالبا مرادا بها الوقف. إذا قالوا الوقف، القطع، السكت، كلها يراد بها أن تقف. والمتأخرون فرقوا فقالوا القطع عبارة عن قطع القراءة رأسا وهو كالانتهاء، فالقارئ به كالمعرض عن القراءة والمنتقل إلى حالة أخرى غيرها، وهو الذي يستعاذ بعده للقراءة المستأنفة، يعني تقطعه لسبب، أما مثلا لعطاس أو مثلا لرد سلام أو مثلا لتحدث مع شخص تضطر إلى الحديث معه أو نحو ذلك. قال ولا يكون إلا على رأس آية، لأن رؤوس الآية في نفسها أو في نفسها مقاطع. طيب، أخرج سعيد بن منصور في سننه حدثنا أبو الأحوص عن أبي سنان عن ابن أبي الهذيل أنه قال كانوا يكرهون أن يقرأوا بعض الآية ويدعوا بعضها. هذا صحيح، في إخلال، قف على رأس الآية. قال إسناد صحيح، وعبد الله بن أبي هذيل تابعي كبير، وقوله كانوا يدل على أن الصحابة كانوا يكرهون ذلك. والوقف عبارة عن قطع الصوت، الوقف قطع الصوت عن الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة لا بنية الإعراض، ويكون في رؤوس الآية، هذا واضح، وأوساطها، ولا يأتي في وسط الكلمة ولا فيما اتصل رسما. والسكت عبارة عن قطع الصوت زمنا دون زمن الوقف، يعني زمنا يسيرا كأن تأخذ نفس، زمنا يسيرا يعني زمن الوقف عادة من غير تنفس، يعني السكت من غير تنفس. ومواعظه أو مواضعه معروفة، مثل من بعثنا من مرقدنا، هذا، كلا بل رانا، وقيل من راق، وهكذا. واختلفت الألفاظ الأئمة في التالية عنه مما يدل على طوله وقصره، فعن حمزة في السكت على الساكن قبل الهمزة سكتة يسيرة، وقال الأشناني قصيرة، وعن الكسائي سكتة مختلسة من غير إشباع، مثل قوله تعالى ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية ونحوه. وقال ابن غلبون وقفة يسيرة، وقال مكي وقفة خفيفة، وقال ابن شريح وقيفة، وعن قتيبة من غير قطع نفس، وقال الداني سكتة لطيفة من غير قطع، وقال الجعبري قطع الصوت زمانا قليلا أقصر من زمن إخراج النفس، لأنه إذا انطال صار وقفا في عبارات أخرى. قال ابن الجزري والصحيح أنه مقيد بالسماع والنقل، ولا يجوز إلا فيما صحت الرواية به لمعنى المقصود بذاته. وقيل يجوز في رؤوس الآية مطلقا حالة الوصل لقصد البيان، مثل قول تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، وحمل بعضهم الحديث الوارد على ذلك. طيب، بعد هذه التنبيهات ينتقل المؤلف رحمه الله إلى الضوابط المتعلقة بالوقف والابتداء، فيقول كل ما في القرآن من الذي والذين يجوز فيه الوصل بما قبله نعتا، والقطع على أنه خبر. إلا في 7 مواضع فإنه يتعين الابتداء بها. ما الذي يجوز؟ قال مثل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين، يجوز فيه الوصل لأنه نعت الذين، ويجوز القطع على أنه خبر المبتدأ هم الذين. يقول إلا في مواضع عدها أهل العلم وأهل الوقف ابتداء عدوها، قالوا هي 7 مواضع يتعين الابتداء بها، مثل الذين آتيناهم الكتاب يتلونه لأنها ليست متعلقة بما قبلها، وكذلك الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، الذين يأكلون الربا، الذين آمنوا وهاجروا، الذين يحشرون، الذين يحملون، وهكذا. وهذه كلها ترجع إلى المعاني، ترجع إلى المعاني. قالوا في الكشاف في قوله الذي وسوس، قال يجوز أن يقف القارئ على الموصوف ويبتدئ الذي وسوس إن حملته على القطع، بخلاف ما إذا جعلته صفة ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. الخناس الذي يجوز أن تقف ويجوز أن تصل. طيب، وقال الروماني الصفة إن كانت للاختصاص امتنع الوقف على موصوفها دونها، وإن كانت للمدح جاز لأن عاملها في المدح غير عامل الموصوف. طيب، يقول الوقف على المستثنى منه دون المستثنى إن كان منقطعا، فيه مذاهب مثل قول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، لكن أن تكون، يقول يجوز. قال وإن كان منقطعا فيه مذاهب، الجواز مطلقا لأنه في معنى مبتدأ حذف خبره للدلالة عليه، والمنع مطلقا لاحتياجه إلى ما قبله لفظا لأنه لم يعهد استعماله إلا وما في معناه إلا متصلة بما قبلها ومعنى لأن ما قبله مشعر بتمام الكلام في المعنى، إذ قولك ما في الدار أحد هو الذي صحح إلا الحمار، ولو قلت الحمار على انفراده كان خطأ، والثالث التفصيل، فإن صرح بالخبر جاز استقلال الجملة واستغنائه عما قبلها، وإن لم يصرح به فلا لافتقارها، قاله ابن الحاجب في أماله. كل هذه اجتهادات أيها الإخوة، ومثل ما ذكر ابن الجزري في أول كلام الوقف والابتداء، قال ما يعني حسن الوقف من حيث المعنى واللفظ وقف عليه، وما لم يحسن لا يوقف عليه. وهذه كلها يعني علماء بذلوا جهودهم في هذه المعاني. طيب، يقول الوقف على الجملة النداءية جائز، مثل قول ربنا آتنا في الدنيا، كما نقل ابن الحاجب عن المحققين لأنها مستقلة، وما بعدها جملة أخرى وإن كانت الأولى تتعلق بها. ثم قال كل ما في القرآن من القول لا يجوز الوقف عليه لأن ما بعده حكايته، قال الخويي في تفسيره كقولك مثلا وقال الملأ. طيب، يقول كلا، هل يوقف عليها أو لا يوقف عليها؟ يقول كلا في القرآن في 33 موضعا كلها من النصف الأخير في القرآن، النصف ما بعد الكهف إلى آخر القرآن، ما من الكهف وما قبله ليس فيها كلا، وكلا مكية لم تنزل في السور المدنية. يقول منها 7 للردع اتفاقا فيوقف عليها، وما سواها لا يوقف، مثل قوله كلا إنها كلمة، ما تقول كلا تقف، وإنما هي متصلة. أما التي يوقف عليها كقول تعالى كلا، عهدا كلا، عزا كلا، هذه يوقف عليها، أن يقتلوني كلا، لمدركون كلا، شركاء كلا، أن أزيد كلا، أين المفر كلا لا وزر، فهذه يوقف عليها، وإن كانت رؤوس آي فلا يوقف عليها. يقول والباقي منها ما هو بمعنى حقا قطعا قطعا، كلا إن الإنسان لا يطغى، حقا إن الإنسان لا يطغى، فلا يوقف عليه. ومنها ما محتمل الأمرين ففيه الوجهان. وقال مكة هي أربعة أقسام، الأول ما يحسن الوقف عليه، ما يحسن الوقف فيه عليها على معنى الردع وهو الاختيار، ويجوز الابتداء بها على معنى حق، وذلك أحد عشر موضعا، اثنان في مريم وفي مثل ما ذكر الأول مريم، وفي قد أفلح وسبأ، واثنان في المعارج كلا إنها لظى نزاعة للشوى، قال واثنان في المدثر كلا أن أزيد كلا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة، وفي المطففين أساطير الأولين كلا، وفي الفجر أهانني كلا، وفي الحطمة أخلده كلا، كلا لينبذن. الثاني ما يحسن الوقف عليها ولا يجوز الابتداء بها، وهي موضعان، أن يقتلون كلا، إنا لمدركون كلا، يحسن الوقف عليها ولا يجوز الابتداء بها، أن تقف على كلا، إنا لمدركون كلا، قال كلا إن معي ربي، قال لا يجوز الابتداء بها. طيب يقول الثالث ما لا يحسن الوقف عليها ولا الابتداء بها، بل توصل بما قبلها وبما بعدها، وهو موضعان في عما والتكاثر، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. طيب الرابع لا يحسن الوقف عليها ولكن يبتدأ بها، وهي الثمانية عشر الباقية. يعني ذكرنا أن كلا وردت في القرآن في 33 موضعا، في 33 موضعا. طيب يقول بلى، أي من أحكام الوقف، الوقف على بلى في القرآن، قال بلى في القرآن في 22 موضعا، وردت في 22 موضعا، وهي ثلاثة أقسام، الأول ما لا يجوز الوقف عليها إجماعا لتعلق ما بعدها بما قبلها، وهو سبعة مواضع، بلى وربنا، بلى وعدا عليه، قل بلى وربي، بلى قد جاءتك، بلى وربنا، قل بلى وربي، بلى قادرين، هذه المواضع. الثاني ما فيه خلاف والاختيار المنع، وذلك خمسة مواضع، بلى ولكن ليطمئن قلبي، بلى ولكن حقت، بلى ورسلنا لديهم، قل قالوا بلى، قالوا بلى قد جاءنا. الثالث ما الاختيار جواز الوقف عليه، وهو أو ما الاختيار جواز الوقف عليها، وهو العشرة الباقية. طيب أيضا كلمة نعم وردت في القرآن في أربعة مواضع، قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم، والمختار الوقف عليها لأن ما بعدها غير متعلق بما قبلها، إذ ليس من قول أهل النار من أهل النار، قالوا نعم فأذن. طيب والبواقي فيها يعني في ماذا؟ في الأعراف، في قصة فرعون، وفي الشعراء قال نعم هذا، وفي الصفات هذا الموضع الرابع، قل نعم وأنتم داخلون، والمختار لا يوقف عليها لتعلق ما بعدها بما قبلها لاتصاله بالقوم. يعني كان يرى أن آية الأعراف الأولى قالوا نعم فأذن هذا الوقف أولى والبقية الوصل أولى. طيب قال ضابط قال ابن الجزري في النشر كل ما أجازوا الوقف عليه أجازوا الابتداء بما بعده، يعني إذا وقفت قالوا قف هنا معناته تبتدي بما بعده، هذا واضح كأنه تحصيل حاصل. طيب ننتقل للفصل الذي يليه وهو في كيفية الوقف على أواخر الكلم، كيف تقف؟ تقف بالسكون ولا بالروم ولا بالإشمام ولا بأي شيء تقف؟ هذه هي الأحكام، أحكام الوقف على أواخر الكلمات، يعني إذا كان الوقف قبيحا أو الوقف تاما أو حسنا أو نحو ذلك، كيف تقف بالنطق، كيف تقف. يقول للوقف في كلام العرب أوجه متعددة، والمستعمل منها عند أئمة القراءة تسعة وقوف، تسعة يعني ما شاء الله، يعني السيوطي رحمه الله يعني كل ما ندخل في مسألة أو في يعني موضوع أو يستوعب ويجمع لك كل شيء، فرحمه الله. قال تسعة: السكون، الروم، الإشمام، الإبدال، النقل، الإدغام، الحذف، الإثبات، الإلحاق. يقول فأما السكون فهو الأصل، الأصل في الوقوف السكون، يقول فهو الأصل في الوقف على الكلم المحركة، إذا كانت الكلمة محركة تقف بالسكون وصلا، المحركة وصلا تقف بالسكون عليها، مثل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد، الرحيم الحمد، فالرحيم الميم تقف عليها، هي متحركة عند الوصل لكنك تقف بالسكون، تقول بسم الله الرحمن الرحيم، ومثل الضالين وهكذا، لأن معنى الوقف الترك والقطع، ولأنه ضد الابتداء، فكما لا يبتدأ بساكن لا يوقف على متحرك، وهو اختيار كثير من القراء، وهذا هو الأصل في جميع الوقوف، أنك إذا وقفت تسكن. يأتيك عاد وقوف أخرى لها أحكام أخرى، مثل الروم، أحكام الروم، وهو عند القراء عبارة عن النطق ببعض الحركة، الروم، وقال بعضهم تضعيف الصوت بالحركة حتى يذهب معظمها. قال ابن الجزري وكلا القولين واحد، ويختص بالمرفوع والمجرور، أما المنصوب فلا، يقول بالمرفوع والمجرور أو المضموم والمكسور كلاهما واحد، بخلاف المفتوح لأن الفتحة خفيفة، إذا خرج بعضها خرج سائرها فلا تقبل التبعيض، فالروم يدخل الكسر، الضم والكسر، أما الفتح فلا. طيب قال والروم أن تقف وتحدث صوتا خفيفا في حالة ماذا؟ الضم أو في حالة الكسر، مثل الضم، مثل قوله تعالى اهدنا إياك نعبد وإياك نستعين، تحدث صوت خفيف، نستعين تشعر بأن فيه ضمة، أو الكسر. طيب قال مثل قوله إني أخاف أن يقتلوني، أصلها مكسورة، يقتلون تحدث يعني إشعار بأن فيه كسرة. أما الإشمام فهو عبارة عن الإشارة إلى الحركة من غير تصويت، يعني الإشمام يرى ولا يسمع، وقيل أن تجعل شفتيك على صورتها، وكلاهما واحد، يعني تطبق الشفتين وكلاهما واحد، وتختص بالضمة يعني الإشمام بالضم، والروم بالضم والكسر، وأما الفتح فلا إشمام ولا روم لضعف حركة الفتح، حركة خفيفة. طيب يقول وتختص بالضمة سواء كانت حركة إعراب أم بناء، إذا كانت لازمة، أما العارضة وميم الجمع عند من ضم وهاء التأنيث فلا روم في ذلك ولا إشمام لأنها ليست أصلية عارضة. طيب، وقيد ابن الجزري هاء التأنيث بما يوقف عليها بالهاء مثل فاطمة ورقية يسمونها هاء التأنيث. هاء التأنيث بما يوقف عليها بالهاء، هل نقف عليها بالهاء ولا بالتاء؟ بخلاف ما يوقف عليها بالتاء للرسم. يقول إذا إلا إذا رسمت بالتاء مثل جنة وسنة ورحمة، هذه إذا رسمت بالتاء يوقف عليها بالتاء. ثم إن الوقف بالروم والإشمام ورد عن أبي عمرو والكوفيين نصا ولم يأتي عن الباقين فيه شيء، واستحبه أهل الأداء في قراءتهم أيضا، وفائدته بيان الحركة التي تثبت في الوصل للحرف الموقوف عليه ليظهر للسامع أو الناظر كيف تلك الحركة الموقوف عليها. وأما الإبدال، الآن عرفنا السكون والروم والإشمام، الآن الإبدال. يقول وأما الإبدال يقول ففي الاسم المنصوب المنون يوقف عليه بالألف بدلا من التنوين، ومثله إذا وكان الله عزيزا حكيما، كل ما كان منصوبا منونا المنصوب المنون. طيب قال يعني إبدال التنوين ألفا، إبدال التنوين ألفا. قال وفي الاسم المفرد المؤنث بالتاء يوقف عليها بالهاء مثل فاطمة بدلا منها، وفيما آخره همزة متطرفة بعد حركة أو ألف مثل السماء، فإنه يوقف عليها عند حمزة بإبدالها حرف مد من جنس ما قبلها، ثم إذا كان ألفا جاز حذفها نحو اقرأ ونبئ. الأصل أنك إذا قفت على اقرأ تقف بالسكون، تقول اقرأ ونبئ تقول نبئ، مثل ما تقول يعني في وقفك على عبس أن تقول عبس وهكذا. طيب يقول يبدأ إن امرؤ من شاطئ يشاء من السماء من ماء ونحو ذلك. قال وأما النقل ففيما آخره همزة بعد ساكن، الهمزة تأتي بعد الساكن، فإنه يوقف عليه عند حمزة بنقل حركتها إليه مثل قد أفلح ومثل شيء، فتحرك بها ثم تحذف هي، سواء كان الساكن صحيحا نحو دف وملء. وينظر المرء لكل باب منهم جزء، لأن الهمزة قبلها ساكن أصلي، فيقرأ جزء مر يسقط، هذا يسمى نقل فإسقاط، نقل ثم إسقاط. يقول تحرك ثم تحذف نقلها، هذا عند حمزة، ويأتينا هذا في باب أحكام الهمزة. طيب يقول ومثل بين المرء وزوجه ويخرج الخبأ ولا ثامن لها أو ياء سواء كان الساكن صحيحا أم ياء أي نعم أمياء أو واوا أصليين، سواء كانت حرف مد نحو المسيء وجاء وجيء. طيب، ويضيء أن تبوأ لتنوء ما وما عملت من سوء، أم يعني لين مد لين نحو شيء سوء ونحو ذلك. طيب، يقول: وأما الإدغام ففيما آخره همزة بعد ياء أو واو زائدتين. إذا كان آخره همزة جاءت بعد واو أو ياء زائدتين فإنه يوقف عليه عند حمزة. أيضا بالإدغام بعد إبدال الهمزة من جنس ما قبله نحو النسي تدغم، وبريء وقروء تدغم. يقول: الهمزة بعد الياء أو الواو الزائدتين مثل النسي وقروء فإنه يوقف عليه عند حمزة، أي أيضا بالإدغام بعد إبدال الهمزة من جنس ما قبله، تبدل الهمزة بجنس ما قبلها. فإما كان ما قبلها واوا أبدلت الهمزة بالضمة، وإن كان ما قبلها ياء أبدلت بالكسرة، ثم تدغم النسي البريء قروء وهكذا. قالوا: أما الحذف ففي الياءات الزوائد عند من يثبتها وصلا ويحذفها وقفا. وياءات الزوائد هي التي لم ترسم، هي التي لم ترسم. 121 منها 35 في حشو الآي، يعني في وسط الآي، والباقي في رؤوس الآي. فنافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو جعفر يثبتونها في الوصل دون الوقف، وابن كثير ويعقوب يثبتان في الحالين، وابن عامر وعاصم وخلف يحذفون في الحالين، وربما خرج بعضهم عن أصله في بعضها، مثل عاصم، مثل آتاني في صورة النمل، آتاني يثبتها مرة ومرة يحذفها، في يعني له وجه إثبات وجه يعني. فما آتاني الله خير، فما آتان أو فما آتاني. طيب، يقول: وأما الإثبات ففي الياءات المحذوفات وصلا عند من يثبتها ووقفا نحو هاد الإثبات. ففي الآيات المحذوفات في الياءات المحذوفات وصلا عند من يثبتها ووقفا، مثل هادي والي، فما له من وال والي، يقف يقول والي، واق باقي. وأما الإلحاق فما يلحق آخر الكلام من هاءات السكت عند من يلحقها، في عم وكلمة عم، وفيما أنت من ذكراها، وبما ولما ومما مما خلق. يقول: الإلحاق فما يلحق آخر الكلم من هاءات السكت عند من يلحقها، عمه فيمه هاء السكت. والنون المشددة من جمع الإناث نحو هن ومثلهن. والنون المفتوحة نحو العالمين والذين والمفلحون. والمشدد المبني نحو ألا، نحو ألا تعلوا علي، خلقت بيدي بمصرخي، ولدي لا يخاف لدي المرسلون. هذه يعني تتعلق بقراءات أخرى، هل تلحق هاء السكت أو لا تلحق، هذه كلها تتعلق بقراءات أخرى. طيب، يقول: قاعدة أجمع على لزوم اتباع رسم المصاحف العثمانية في الوقف إبدالا وإثباتا وحذفا ووصلا وقطعا، إلا أنه ورد عنهم اختلاف في أشياء بأعيانها. يقول: لزوم اتباع المصحف، لا بد أن نلزم رسم المصحف إلا أشياء قال كالوقف بالهاء على ما كتبت بالتاء وبإلحاق الهاء فيما تقدم وغيره، وبإثبات الياء في مواضع لم ترسم بها. يقول والواو في ويدعو، يقول ويدعو، ويدعو الإنسان، ويدعو الإنسان يوم يدعو الداعي سندعو الزبانية، يقول هذه كلها حذفت منها فلنلتزم الرسم العثماني. يقول إلا أنه ورد عنهم اختلاف في أشياء بأعيانية، هذه وقع فيها اختلاف هل تثبت أو لا تثبت. والصحيح هو مثل ما ذكر هو اتباع رسم المصحف، ويمحو الله الباطل. والألف في قوله أيها المؤمنون، وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون، يا أيها الساحر، إذا وقفت قل أيها، أيها الثقلان، لأنها محذوفة للألف. قال وبحذف النون في وكأي حيث وقع، فإن أبا عمرو يقف على الياء وكأي، فتكون النون متصلة بما بعدها، أو أنه يقف بدون نون وبوصل أيما، ومالي هذا الكتاب، مالي هذا، مالي هذا، ومالي ها، ومالي هؤلاء، مالي هؤلاء القوم، مالي هذا الكتاب، مالي هذا الرسول، وفي سأل مالي هؤلاء أو مالي هؤلاء، فمال الكافرين ونحوه. قال وقطع، وهذه يعني مالي هل توصل أو تقطع، قيل بالوصل وقيل بالقطع، بعض القراء يصلها يقول ما لهذا كتاب، أو يقول ما لهذا الكتاب، طيب على خلاف. قال وقطع ويكأن وردت في موضعين، ويكأن ويكأنه، ويجوز أن هذه فيها عدة، فيها يعني ثلاثة وقوف، بعضهم يقف على وي، وبعضهم يقف على ويك، وبعضهم يقف على ويكأن على أنها كلمة واحدة. وكذلك ألا يسجدوا، يقول ومن القراء من يتبع الرسم في الجميع، ألا يسجدوا قرئت ألا يسجدوا، يعني ألا يا قوم اسجدوا، ألا يسجدوا. ومن القراء من يتبع الرسم في الجميع، هذا هو الصحيح. طيب بهذا ينتهي الكلام عن النوع 28، أو يعني إتمام هذا النوع، وهو ما يتعلق بالوقف والابتداء، وهو علم واسع ألفت فيه مؤلفات. أو جزاء السيوطي رحمه الله إيجازا دقيقا بجمع كل ما يتعلق بمسائل الوقف والابتداء بصيغة موجزة واضحة بالأمثلة الدالة على ذلك. وبعد ذلك ننتقل إلى النوع 29، وله لقاء إن شاء الله في مجلس آخر نقف عند هذا النوع. ونسأل الله أن يبارك لنا فيما قرأنا وفي ما سمعنا وبينا، وأن يتقبل منا هذا العمل، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.